أما قول الصحابي إذا كان قد اتصف بصفة الإسناد والاتصال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فحينئذ ليس قولا له وإنما هو خبر نقله، وفي هذه الحالة يكون حجة لأنه خبر وحديث نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ادعى مدع لأن هذا القول الذي نطق به هذا الصحابي مسند أو قد يكون مسندا وفيه وصلة إلى صاحب الشرع فهذا حينئذ ليس قول الصحابي بل هو حديث أو خبر. وإذا تردد بين أن يكون خبرا وبين أن يكون قول صحابي فحينئذ لا يصح لنا أنه حديث، وإذا كان لم يصح لنا أنه حديث فلا يعتد به ولا يلتفت إليه. أما إذا كان للاستئناس يستأنس به في مقام ما من مقامات الاستدلال وبناء الحكم فهذه مسألة ترجع إلى رأي المجتهد وما يراه في هذا الباب، لكن أن يجعله عمدة يبني عليها الأحكام فهذا لا سبيل إليه ولا يعتد به، وهذا هو القول الراجح. فقد عدى بعضهم إجماع الخلفاء الأربع حجة وأنكر هذا، وقد عدى بعضهم إجماع أهل الكوفة حجة وأنكر هذا، وقد ادعى بعضهم أن إجماع العشرة حجة وأنكر هذا. كل هذه الاقتراحات والأقوال والآراء التي سيقت في هذا الموضوع ردت لأنها ليس فيها شرط القبول والدليل وهو الاتصال والإسناد، وما دام القول لم يسند إلى صاحب الشرع ولم يتصل به فإنه يعتبر كلاما كسائر الكلام لا قيمة له، هذا هو الذي يجب المصير. بعض الناس يظن بأن قول الصحابي يخصص وأن قول الصحابي يقيد وأن قول الصحابي يعارض الحديث، لم يقل بهذا من يعتد به من أهل العلم ومن أهل النظر على إطلاق. ولذلك هذه الأشياء التي تثبت في الدين لأنها قول صحابين أو قد تعارض به بعض الأدلة الشرع لأنه قول الصحابي هذا نوع من الضلال وخروج عما تقرر من أن غير الوحي لا يكون حجة في الدين. نعم قد يكون لهذا الأمر بعض المواقع إذا كان هذا الحديث إذا كان هذا القول كما ذكرنا فيه ما يدل على أنه لا يقال من قبل الرأي، إذا كان مما لا يقال من قبل الرأي فإنه يصار إليه لأن فيه شبهة الإسناد أو فيه قرينة الإسناد وفيه قرينة الاتصال، وهذا هو الذي أفضى إلى قبوله وليس لأنه قول الصحابي. قال ذهب الشافعي في القديم إلى أنه حجة ثم راجع عن هذا فقال ليس بحجة، استقر رأي الشافعي على نقل الصحابي داخل فقصنا ليس بحجة، استدل بحديث لأن القول الصحابي حجة بحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. أولا هذا الحديث لا يصح، حديث غير صحيح. ثانيا إذا كان هذا الحديث يدل على أن الصحابة ينشئون دينا جديدا مخالفا للدين الذي جاء من عند الله فهذا يعتبر باطلا، وإذا كان المقصود أن منهجهم هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم أخذوه عنه فليس لهم منهج مستقل وليس لهم سبيل متبع، وإنما هم كغيرهم من المسلمين يتبعون لأنهم اتبعوا الدليل الشرعي، وهذا هو الذي يجب المصير. وكذلك الحديث المشهور اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر نوقش هذا الحديث وحلل تحليلا علميا دقيقا فأوردوا عليه أسئلة علمية وقالوا إذا كان عمر بن الخطاب وأبو بكر يتبعان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذهبان إليه فهم ليس لهم أي إنشاء للأحكام وليس لهم منهج يستقل عنه، وإذا كانوا لا يتبعونه وإنما ينشئون لهم مذهبا يختص بهم فهذا خروج عما هو مقرر عند المسلمين بأن الذي يطاع هو الله ورسوله. اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. السؤال: ماذا لو اختلفا؟ من الذي يتبع إذا اختلفا؟ هل يتبع عمر أو يتبع أبو بكر رضي الله عنهما؟ ما الذي يتبع منهم؟ اختلفا كثيرا في مواضع معروفة مشهورة، بل كان الخلاف يقع بينهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأمامه يختلفان، كما وقع في وفد بني تميم حين أراد النبي أن يؤمر عليهم القعقاع بن ثور، وقال أبو بكر أمر عليهم القعقاع بن ثور، وقال الآخر على ذلك عمر مقتدر، فاختلفا وتنازعا، فقال له أبو بكر: والله ما أردت إلا مخالفتي، والله ما أردت إلا مخالفتي. إذن فالخلاف بينهما في الزمان النبوي متقررون. وإذا كان أبو بكر وعمر ممن يقتدى بهما في الدين، فلماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحكمان به أو ما يقضيان به في زمنه؟ كل الصحابة الذين أخطأوا صحح النبي صلى الله عليه وسلم أقوالهم وفتاويهم، وهذا معروف منقول عند أرباب الآثار والأحاديث، وهذا مشهور معلوم. فإذا تقرر أنه كان يرد فتاويهم، وإذا تقرر أنهم ليس لهم منهج مستقل، وإذا تقرر أنهم يختلفان كما يختلف سائر المجتهدين، فكيف يكون لهم منهج يتبع يستقلون به كما يدعي البعض؟ وأراد أن يجعل دليلا آخر في هذا الباب، ولكن كل ذلك باطل. فقد طال ابن حزم في رد هذه الأحاديث، من أراد المزيد فليرجع إلى المبحث الذي أورده في هذا الباب في كتابه الإحكام، فإنه نافع جدا في هذا الموضوع. ننتقل الآن إلى الأخبار. تقدم أن المصنف ذكر الفعل النبوي والتقرير النبوي، وبذلك يكون قد ذكر طرفين من السنة. لذلك هنا لما عقد هذا الفصل عقده باسم الأخبار ولم يقول السنة، لأن السنة تشمل الأخبار والأفعال والتقرير، والأفعال والتقرير قد تقدم الكلام عليهما، تقدم الكلام على ذلك، فبقيت الأخبار. وسوف نمضي كما في الأبواب السابقة على المنهج الذي يقتضيه الموضوع، بحيث نرتب الكلام في ذلك على الطريقة التي يقتضيها هذا الشأن، باب الأخبار. فأول ما نبدأ به هو أصل هذا اللفظ من الناحية اللغوية. قالوا بأن الأخبار مشتق من الخبار بالألف كما قالوا، وهو ما لان من الأرض وما لان من الأرض واتصف والخبار الأرض الرخوة. نعم، الخبار الأرض الرخوة اللينة التي تثير الغبار بوقع الحافر عليها. هذا هو أصل الخبار، مأخوذ من الخبار، وهي الأرض اللينة الرخوة التي تثير الغبار بوقع الحافر عليها. ووجه الاتصال بين الخبر الذي هو هذا الذي كلامنا فيه وهذا الذي هو الأصل في اللغة، أن الخبر إذا سمعه السامع يثير الفائدة في داخله، يوصل إليه الفائدة. فإذا كان الخبر يثير الفائدة ويوقعها في النفس، فمن هنا اشتبه هذا الخبر الذي هو اللفظ وذاك الخبر الذي خبار، الذي قلنا بأنه الأرض الرخوة اللينة، هكذا ذكر في هذا الموضوع. هذا التعريف الآن لغوي. ندخل الآن إلى التعريف الاصطلاحي. قال المصنف: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب لاحتماله لهما، من حيث إنه خبر، كقولك قام زيد يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا، هذا هو حقيقة الخبر. وله تعارف أخرى، نذكر التعارف التي فيه، التعارف التي عرفوا. قالوا: الخبر الذي يدخله الصدق والكذب، التعريف الأول. التعريف الثاني: الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث ينسب لأبي الحسين صاحب المعتمد: كلام مفيد بنفسه إضافة أمر لأمر، إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور، نفيا أو إثباتا. هذا تعريف ديال أبو الحسين البصري في المعتمد. وهذه كلها قد وردت عليها اعتراضات معروفة، كل هذه التعاريف قد نوقشت وبحث في شأنها ووردت عليها اعتراضات معروفة. فاختار بعض المتأخرين هذا التعريف الذي أورده أظن الشوكاني في إرشاد الفحول، وهو: الخبر ما يصح أن يدخله الصدق والكذب لذاته. فتحصل عندنا في هذا المقام أن تعريف الخبر فيه خمس تعريفات أو خمسة تعريفات، خمسة ديال التعريفات، ذات خمسة حدود حد بها الخبر في الاصطلاح. وقبل أن ندخل في مسائل هذا الموضوع الخبر وما أريد فيه، لا بد هنا أن نشير، بعدما عرفنا الخبر حقيقة وعرفنا الخبر اصطلاحا، لا بد أن نشير هنا إلى أن الأصوليين والمحدثين منهجهم مختلف في هذا الموضوع، منهجهم مختلف. لماذا اختلف منهجهم؟ باختلاف الغايات التي تقصدها كل طائفة من الطائفتين على حدة. فالأصوليون غرضهم في هذا الموضوع أن يثبتوا وأن يبينوا ما هو الدليل، الخبر متى يكون دليلا، هذا هو الذي يسعون إليه في هذا الباب. وإذا كان دليلا قوته الحجية، غرضه متعلق بأمرين: الأول إثبات أنه دليل، ثانيا درجته الحجية وقوته الدلالية في بناء الأحكام، هذا ما يبحث. ولذا تجد أن الأصوليين يعتمدون على ركن واحد في باب الأخبار وهو الثقة، فمتى حصلت عندهم الثقة بصحة الخبر لا يلتفتون إلى ما سوى ذلك. فيسقطون جملة من الشروط التي وضعها المحدثون. الأصوليون إذا حازوا على هذه الغاية وهو حصول الثقة في الخبر فإنهم لا يلتفتون إلى ما عليه المحدثون من وضع الشروط وما شابه ذلك كما هو معلوم. ولكي يتقرر عندك هذا الأمر أنقول لك كلاما ذكره الجويني رحمه الله في البرهان. ذكر في باب عندما ذكر أن الشخص لو وجد حديثا في كتاب صحيح رأى مثلا حديثا في صحيح البخاري فإنه يحق له أن يستدل به وأن يرويه وأن يحتج به ولا يتوقف ذلك على أن يرويه على أحد عن أحد. ثم لما ذكر ذلك قال ولو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه ولو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه. لماذا؟ قال لأنه يسقط مرتبة الرواية. انظر هنا المحدثون عندما تروي الحديث يشترطون أن يكون عندك هذا الأمر حقيقة يصح قيام هذا الوصف بك حقيقة. والمحدثون يقولون فمتى كانت الثقة قد حصل في الحديث وتحققت من أن هذه الصفة قد قامت بهذا الحديث فهذا كاف في أخذه وروايته على الوجه الذي هو مقرر عنده. النص الآخر الذي ذكره الجويني وقرر بها هذا الفقه قال وإذا نظر الناظر في تفاصيل هذه المسائل صادفها خارجة في الرد والقبول على ظهور الثقة وانخرامها وهذا هو المعتمد الأصولي فإذا صادفناه لزمناه وتركنا وراءه المحدثين يتقطعون في وضع ألقاب وترتيب أبواب. هذا كلام الجويني بمعنى أنه إذا حصل على الثقة في الأمر وكان عنده هذا الأمر متحققا كل هذه الشروط وكل هذه التفاصيل وكل هذه الأبواب وكل هذه التقسيمات لا يلتفت. هذا نص مهم جدا تعلم به سبب اختلاف منهج المحدثين عن منهج الأصوليين. هذا النص في البرهان على ما تذكره كتبته كان خليت فيه شيء عبارة فهذا من ما يمكن أن يستدرك. وإذا نظر الناظر في تفاصيل هذه المسائل صادفها خارجة عن الرد والقبول على ظهور الثقة وانخرامها وهذا هو المعتمد الأصولي فإذا صادفناه لزمناه وتركنا وراءه المحدثين يتقطعون في وضع ألقاب وترتيب أبواب. افتح الآن واحد. ولذلك قد تلفي كثيرا مما يذهب إليه المحدثون لا ينظر إليه الأصوليون ولا يعتبرونه. هذا يجب أن نجعله مقدمة قبل أي شيء آخر حتى يكون الناظر في هذا الفن على بصر به وبذلك يعلم أن الخلف واقع بين الطائفتين بهذا الموجود وهذا الشيء. هذه المسألة المنهجية التي أردنا أن تكون مقدمة لما سنذكره من المسألة. وبعدما يتقرر لدينا هذا ونعرفه نرجع إلى باقي المسائل ونبدأ بما يعتبر مقدمة قبل الدخول فيما هو من صلب الموضوع. الخبر هل يستعمل في غير القول أم لا؟ هل يستعمل الخبر في غير القول أم لا؟ نعم، ولكنه يستعمل فيه مجازا، ومن ذلك قول الشاعر: نبي من الغربان ليس على شرعي، يخبرنا أن الشعوب إلى صدعي. نبي من الغربان ليس على شرعي، يخبرنا أن الشعوب إلى صدعي. ومعلوم أن العرب كانت تتشاءم بالغربان، فإذا نعق الغراب فإنهم يقولون بأنه نذير شؤم في تفرق الأحباب وخلو الديار كما يقولون، ولهم في ذلك تفاصيل معروفة. فمن الغربان من يعتبرونه حاتما، يسمونه حاتما لأنه يحتم الفراق، أي إذا نعق فحتم الفراق هكذا. ولذلك كانوا يتشاءمون بها ويطردونها وإلى آخر ما هنالك. فهذا الشاعر ما ذكره من ذاك الأصل المعتقد عندهم، قال: نبي من الغربان ليس على شرعي، فلا تعتقد بأنه نبي من الأنبياء، يخبرنا أن الشعوب هي القبائل التي يجمع بينها جذر واحد، أو الأحياء التي يجمع بينها جذر واحد، يشبهون الشعب بهذا الذي تفرع، يشبهون الشعب بهذا الذي تفرع من الشجرة، هذا الغصن يذهب من الشجرة. على كل استعمال الخبر هنا هذا الذي سمعتم مجاز وليس حقيقة. المسألة الأخرى: هل الخبر ينقسم إلى صدق وكذب أم لا؟ الجمهور يقولون ينقسم الخبر إلى صدق وكذب، وخالف الرازي فأنكر هذا، قال بأن الخبر لا يمكن قسمه إلى صدق وكذب من ناحية الوضع، لأن العرب لم تضع الخبر إلا للصدق ولم تضعه للكذب. الخبر ما العرب ما وضعت جاء فلان للكذب، وإنما وضعته للصدق فقط، ولذلك أنكر القرافي هذا التقسيم. ونظيره قولهم: ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا أيضا أنكروه، وقالوا بأن هذا غير سائغ وغير صحيح. لماذا؟ لأن الخبر لم يوضع إلا للحقيقة ولم يوضع للمجاز. إذن فباعتبار الوضع لا ينقسم الخبر إلى صدق وكذب، ولا ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز باعتبار الوضع. بهذا فالقرافي أنكر هذا، قال بأنه لا يصح. قال المصنف رحمه الله: وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارجي، وهذا ليس كلامنا فيه، لأن الذي يقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارجي ليس مما يدخله الصدق والكذب، ليس مما يدخله الصدق والكذب، وكلامنا إنما هو فيما يحتمل هذين الوصفين. ومن ذلك خبر الله تعالى، فإنه بلا شك لا يدخله الكذب، وكذلك من الناحية الضرورة العقلية الضدان لا يجتمعان، هذا أيضا لا يدخله الكذب. ولما كان مبحث الخبر هذا ارتسم في الأذهان، ف فإنهم يمضون فيه على السنن المعروف، وهو نذكر به أنه يعرف الخبر لغة يعرف الخبر ماذا؟ استلاحا، ينقسم إلى صدق وكذب فيه المبحث المتقدم، وبعد ذلك دخلوا في تحليله. وجدوا أن الخبر يتركب من مخبر وخبر ووسيلة، كاين مخبر وكاين مخبر به كاين وسيلة. إذن الآن غادي نبداو بالمخبر. أول ما يبدأون به هو المخبر، وهذا المخبر هو الذي يسمى بالراوي، ولذلك يبحثون بعد إثبات الخبر حقيقة ومجازا يبحثون في شروط الراوي، ويذكرون شروطه المعروفة بأن يكون عدلان ثقتان يروي عن مثله إلى آخر ما هو معروف في علوم الحديث. وفي هذه في هذا الموضع تجد مناقشة أصولية لبعض آراء وأقوال المحدثين ومناقشة. إذا دخلت في شروط الراوي فإنك ستلفي المباحث متسلسلة، وفيها الآراء والاعتراضات مناقشات، قد نوقشت جملة من المسائل التي أوردها المحدثون بمنهج الأصولي. لا يسع زماننا لكي نذكر هذه الأشياء، وإنما نحيل على كتب التي بسط فيها الكلام في هذا الموضوع فليرجع إليه من شاء. وبعدما ينتهي الكلام من شروط الراوي ويذهب البحث إلى تعارض الترجيح والتعادل وما المقدم وما المؤخر وما تفرع من ذلك من البحث، يقع الانتقال إلى ألفاظ الرواية وسيلة. بعدما يتم الحديث في شأن الراوي ينتقل إلى ألفاظ الرواية، فيقع فيها البحث أيضا في أنواعها وصفاتها وما هو حجة منها مما ليس بحجة ومصطلحات أهل العلماء في ذلك وما يبدونه من المذاهب في هذا الشأن. هذه هي المرتبة الثالثة في البحث بعد أن يقع النهي من المقدمات. المرحلة الثالثة تقسيم الخبر من حيث قوته الحجية. هذا ما بدأ المصنف الكلام عليه بقوله: والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يجيب العلم، وهو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب منه عن مثلهم أو من مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ليكون في الأصل عن شهادة وسماع. نعم، خبر المتواتر خبر الأحاد قسمة لا يرتضيها بعض أهل العلم من أهل الحديث والحنابلة، ويرون أن هذا التقسيم بدعي، وأن الحجة في الزمان النبوي تقررت بالخبر الذي يرويه عدل ثقة، وأن هذا التقسيم الذي ذهب إليه ينسبونه إلى الأشاعرة والمعتزلة قالوا بأن هذا التقسيم ما كان ينبغي له أن يحصل وأن ينجز، لكن الذي قضى بهذا التقسيم هو التفاوت بين درجة ما يفيده العلم، ما يفيده الخبر الواحد، وما يفيده التواتر، ما يقرره خبر التواتر في النفس وما يقرره خبر الواحد بينهما تفاوت في المنزلة والرتبة، وإذا كان هذا هو الواقع وهذا هو الحال فلا بد من وضع الألفاظ المختلفة للمعاني المختلفة كما هو معلوم في جميع العلوم والفنون. أن توضع الألفاظ المختلفة للمعاني المختلفة هذا عام في سائر العلوم، وقد تشعب هذا الأمر وصار في سائر الفنون الفقه النحو البيان، كل هذه العلوم قد حصل فيها هذا النوع من التصرف، فأي علم دخلت إليه قد يكون اللفظ الواحد هو المشهور فيه، لكن بعدما تشعبت العلوم ووقع التفصيل فيها ظهرت فروق في بعض الجزئيات قضى حالها بأن توضع لها ألفاظ تخصها. وأنتم تعلمون هذا الأمر كما في النسخ مثلا وكما في البيوع مثلا، كالناس يسمون هذه الأسماء التي وضع الفقهاء إلا من باب بيان المراد بألفاظ مخصوصة تعين أمورا معينة مخصوصة. النسخ مثلا كان يطلق على التخصيص والتقييد وعلى النسخ، كل هذا معروف، ثم لما رأوا أنه توجد فروق بين التخصيص والتقييد وبين النسخ وضعوا لهذا النوع اسمان ووضعوا لهذا النوع اسمان ووضعوا لهذا النوع وأبقوا هذا الاسم في هذا الموضع لتتمايز المفاهيم والصور الذهنية التي تميزت حقيقة يجب أن تتميز بالألفاظ وفي الأذهان. وهكذا وقع الأمر هنا أيضا، فقد قسموا الخبر إلى أحد ومتوافر للتفاوت الحقيقي الذي حصل بينهما في ما يفيده كل واحد منهما من المعرفة في النفس وما يكسبه كل واحد منهما للذهن من معرفة، وهذا معروف، هذا هو سبب هذا التقسيم. ومعلوم أن التواتر له شروط أورد المصنف إن ذلك شيء ونذكره متسلسلا. شروط المخبرين من الشرط الأول أن يكونوا عالمين بما أخبروا به، فهذه الجماعة التي تروي هذا الخبر يشترط فيهم العلم بما أخبروا به، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعلموا ذلك عن ضرورة من حس أو سماع لا عن نظر ولا عن ظن ولا عن نقل ولا عن سمع، بل لا بد أن يعلموه عن ضرورة من حس بأن يروه بأعينهم أو يسمعوا هذا الشيء بآذانهم، هذا شرط، أو أن يكون ذلك مما هو من هذا القسم. انظر فيما يحتمل أن يكون عن ضرورة. ثالثا أن يكون جمعا يستحيل تواطؤهم على الكذب، شروط ثلاثة. أن يكون هذا الذي يخبرون به قد علموه لا أن يظنوا أو يشكوا فيه، إذا حصل الشك والظن سقطت حجية هذا الدليل. ثانيا أن يكون هذا الذي أدركوه عن ضرورة من حس أو مشاهدة من حس كمشاهدة أو سماع، أما إذا كان عن نظر أو اجتهاد أو فكر فإنه لا يعتد به وإن كان هذا على سبيل التواتر يقبل. الشرط الثالث أن يكونوا ممن يستحيل تواطؤهم على الكذب، بأن يكون كل واحد منهم في بلد نائم ويستحيل أن يتفقوا على هذا الرأي، ويستحيل أن يتواطؤوا عليه بأن يجمع بينهم جامع أو غرض كغرض أو موجه أو صاحب سلطان أو ما شابه ذلك، فيوجههم إلى هذا القول يقول به. فإذا لم يكن هذا الشرط وهو الاستحالة التواطؤ على الكذب فإنه لا يعتبر هذا الخبر متواترا. هذا مسألة. المسألة الثانية التي تعنينا في باب التواتر هو هذا العلم الذي حصل عن التواتر، هل هو ضروري أو نظري؟ هل يعتبر علما ضروريا كعلمك بأن الواحد نصف الاثنين أو استحالة التناقض، أو هو ليس كذلك وإنما هو علم نظري كسبي كسائر هذه المعارف التي تحصل عليها بالأدلة والحجج؟ الجمهور على أنها علم ضروري، علم ضروري، واعتمدوا في إثبات هذا الأمر على جملة من الأدلة منها الوجدان. قال: فإن أحدنا إذا رجع إلى وجدانه ونظر في مدينة معينة كبغداد فإنه بالضرورة يدرك وجود هذه المدينة، فإنه لا يعتريه شك في هذا، كما لا يشك في هذا واحد نصف الاثنين كذلك لا يشك في هذا. لكن الآخرون اعترضوا وقدحوا في هذا وقالوا بأننا إذا رجعنا إلى وجداننا لا نجد هذا الذي تذكرونه من الضرورة، بل احتمال الكذب واحتمال كون الأمر على خلاف ذلك غير مستبعد، احتمال هذا الأمر غير مستبعد، ولهذا قالوا بأنه ليس من الضروري وإنما هو من النظري، ولكن الجمهور على هذا. وعلى كل حال خالف في ذلك جماعة معروف في هذا الباب، وأنكروا أن يكون هذا العلم نظريا. وجاء الغزالي فقال بأن العلم الذي يكتسب من التواتر ليس نظريا ولا ضروريا، قال بل هو قسم ثالث، قال بأنه من قبيل المقدمات التي قياستها معها أدرجها في قسم من البداهيات. فتحصل عندنا أن العلم الذي يحصل عقب التواتر مختلف فيه على مذاهب ثلاثة. مذهب الجمهور أن هذا العلم ضروري. مذهب الثاني لبعض النظار أنه نظري. المذهب الثالث ومذهب إلى الغزالي أنه قسم ثالث ليس نظريا ولا ضروريا، وإنما هو من قبيل المقدمات التي قياستها معها، والقضايا التي قياستها معها على القول الصحيح. هذا هو ما ذكروه في هذه المسألة. ثم لما ذكر التواتر ذكر أنه يفيد العلم، ذكر أن هذا العلم مختلف فيه، انتقل إلى الحديث عن خبر الواحد فقال: والآحاد وهو مقابل المتواتر وهو يجيب العمل ولا يجيب العلم لاحتمال الخطأ فيه. نعم، من المعلوم أن خبر الواحد هو الذي شغل عقول النظار وأرباب الحديث والفقهاء والمحدثين بمسائله وحجيته وفروعه وأدواته وشروط تحصيله وشروط رواته كما هو معلوم. هذا موضوع واسع جدا من ناحية رواته، ألفاظ روايته، كذلك أيضا ما يفيده، هو الذي قال فيه المصنف إنه يجيب العمل ولا يجيب العلم. وهذا قول الجمهور أن خبر الواحد لا يفيد العلم وإنما يفيد العمل، وخالف في ذلك جماعة منهم الإمام أحمد قال إنه يفيد العلم، والقرابيسي من علماء الشافعية، والحارث المحاسبي، وداود الظاهري، وابن حزم، ورواه ابن خويزمندد عن مالك. إذن فالذين قالوا بأن خبر الواحد يفيد العلم منهم الإمام أحمد والترابيسي، الحارث المحاسبي، داود الظاهري، بن حزم، ورواه ابن خويزمندد عن مالك الإمام مالك، وأسند إليه أنه يقول بأن العلم يفيد، يعني بأن خبر الواحد يفيد. وأما الجمهور فإنهم يقولون بأنه لا يفيد إلا الظن ولا يفيد العلم. واعتبر الإمام الزويني في كتاب البرهان أن القول بأن خبر الواحد يفيد العلم خزي، وشدد النكير على من يقول بهذا المذهب لا يفيد العلم. إذا رجعنا إلى وجداننا سنجد أن مذهب الجمهور هو الصحيح. إذا رجعنا إلى وجداننا، فإذا أخبرك مخبر بخبر وهو عدل ثقة فلا يمكن أن يصل ذهنك إلى درجة العلم نهائي، وإنما أقصى ما يمكن أن يكون عليه الحال بذات الخبر هو الظن الراجح أو الظن. أما أن يبلغ ذلك الأمر العلم فهذا مستحيل في مجريات عوائد النفوس وطبائع الإدراك، مستحيل. هذا أمر يجب أن نقرر. هذا المذهب، هذا المذهب الثاني. إذا مذهب الجمهور ما هو؟ أنه يحصل الجمهور الظن، يفيد الظن. ماذا يقول، ماذا تقول الجماعة الأخرى الذين ذكرناهم أنه يفيد العلم؟ فصل بعض أهل الحديث والمذهب الثالث، فقالوا بأنه يفيد العلم إذا كان مثل حديث مالك عن نافع عن ابن عمر. إذا كان بهذه السلسلة الذهبية فإنه يفيد العلم، مالك عن نافع عن ابن عمر، تلك تسمى السلسلة الذهبية. قالوا هذا إذا كان حديث مروي بهذه السلسلة هو يفيد العلم، وما أشبهه مما هو في قوة هذا السند، ما يكون له سند في قوة هذا السند، وما تزرد من ذلك فلا يفيد إلا الظن. هذا مذهب بعض المحدثين. وهذا الذي ذكرناه في حجية خبر الأحد نظر يسير لما تقرر، لأن مذاهب التي وردت في حجة خبر الأحد متشعبة فيها تفاصيل كثيرة، فمنهم من يقبله في بعض الأبواب دون بعض، منهم من يقبله في العبادة دون العقائد، ومنهم من يقبلها في بعض أمور العبادة دون بعض، ولهم مذاهب مختلفة في ذلك. من أراد أن يرجع إلى هذا فعليه بالكتب التي ألفت في أخبار الآحاد، فإن هذا الأمر لكي يدعي مدعي بأن هذا الذي نقل فقط هذه المذاهب الأربعة والخمسة هي الموجودة، هذا نوع من البطر في هذا الموضوع. هذا موضوع متشعب، فيه مذاهب مختلفة، مذاهب متشعبة للمعتزلة عند الحنفية عند غيرهم، ما تفاصيل كثيرة في هذا الباب. إذن قلنا بأن خبر الواحد هو ما ليس بمتواتر، والمتواتر هو ما ترويه جماعة استحيلوا تواطؤ مع الكذب. لا يوجد عدد معين، لا يوجد عدد معين إذا حصل يقال فيه إن هذا الخبر متواتر، وكاين شي عدد. رووا كثيرا من الأقوال في هذا الباب، منهم من يقول أربعة عدد الشهود، منهم من يقول 12، منهم من يقول 300، منهم من يقول 700، منهم من يقول 40، منهم من يقول، وكل هذا قال السوكاني بعدما أورده: وإنما نقلت لك هذا لتعلم أن أقلام العلماء تجري بما ما بماذا قال؟ بما يعد من الهذيان، أو كما قال بما استغرب كيف هذا الذي يذكر. والمحققون يقولون بأن العدد الذي يحصل به العلم عند الخبر غير معروف، عند الخبر غير معروف. هذا يجب أن إذن فخبر الواحد كما ذكرنا فيه مذاهب كثيرة، ولكن قول الجمهور أنه يفيد الظن ويوجب العمل. وخالف بعضهم فقال لا يوجب العمل، ونقل هذا المذهب عن الأصم وابن علية، وهذان الشخصان معروفان بأنهما من أرباب الشذوذ في الأقوال والمذاهب والآراء، وقد رماهم بعض قد رميا ببعض القدح في أحوالهما. لكن ابن علي الحفيد هو الذي كلمنا فيه، وليس ابن علي الجد. ابن علي الجد محدث ثقة، وابن علي الحافظ هذا لا تقبل روايته ولا يلتفت إليه، وقيل فيه ما قيل مما يدل على فساد عقيدته وحاله. وكذلك أيضا نقل عن هشام من المعتزلة والنظام بن صيار، نقل عنهما أيضا ما يدل على مثل هذا القول، هو أن خبر الواحد لا يوجب العمل إلا إذا عضده دليل آخر أو قرينة تدل على الاعتبار لأنه معتبر. وفي هذا الموضوع مذاهب أخرى، هل يجيب خبر الواحد العمل؟ هذا قول جماهير العلماء والفقهاء وعلماء الأمصار وأئمة الدين وعلماء الشريعة، وخالف في ذلك جماعة مع واختلفوا كما اختلفوا عن كما وقع الخلف بينه وبين المعلول، وقع الخلف بين بعضهم وبعض في التفاصيل. هذا ما يتعلق بالأخ بالحاج، وقد حناك كما سمعت إلى كتب التي تحدثت عن خبر الواحد بإطمار لتطلع على تفاصيل الآراء والمذاهب والحجج والنقاشات التي وردت في هذا الموضوع الذي اتسع فيه كلام اتساعا لا تجده في موضوع آخر. خبر الأحد وما زال إلى يومنا هذا محل مناقشة وبحث ورد وأخذ ومن تسرب بمثل هذه المذاهب الاعتزالية وغيرها فبلا ريب أنه يريد أن يحييها وأن يقع المضي على عليها أو على ما شابهها. ولما ذكر المصنف قال: فالمسند اتصل إسناده صرح برواته كلهم. قال: والمرسل ما لم يتصل إسناده بأن أسقط بعض رواته. فإن كان من مراسل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، إلا مراسل سعيد بن المسيب من التابعين رضي الله عنهم أسقط الصحابي وعزاها للنبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة. قال الشافعي: فإني فتشت، أي فتش عنها، فوجدت مسانيد، أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه. المرسل هو ما سقط منه راوي، هذا هو الراجح، وإن كان بعضهم قد عرفه بأنه الذي سقط منه الصحابي، وهذا التعريف قالوا بأنه تعريف مهزور وتعريف غير صحيح. فمرسل منه الصحابي سقط، الراجح أن المرسل هو ما سقط منه الراوي أو رواه، ولو كانوا ألفا هو المرسل. فلو قال أحدنا اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الرواة، فإن هذا مدرج في المرسل بهذا المعنى الذي. واختلفوا في العمل به. أبو حنيفة عامل به وقابل له، أبو حنيفة يقبل المراسل ويعمل بها، ومثل أبي حنيفة الإمام مالك في هذا الأمر، فهو أيضا يعمل بالمراسل. وخالف الشافعي فأنكر حجية المراسل إلا مراسل سعيد بن المسيب. ولما كان هذا الفعل الذي مضى عليه كل من أهل هذه المذاهب، فمنهم من يقول بحجية المرسل ومنهم من يقول بعدم حجيته، كان هذا الفعل لا بد له من مستند. هذا عمل نظري أصولي وفقهي، فلا بد له من مستند يستند إليه. من قال بحجية المراسل يقول بأن هذا الشخص الثقة الذي أسقط ذلك الراوي ما أسقطه إلا لأنه لا شبهة له فيه ولا يعتريه شك في أن هذا الشخص لا تلحقه غائلة القدح أو الجرح، بأن هذا الشخص لا يمكن أن يقدح فيه بما يمكن أن يسقط روايته، ولذلك أسقطه لشدة الثقة به كما قال. ولكن الشافعي يقول هذا الراوي مهزور مجهول، وقد أحالنا هذا الشخص الذي أسقط هذا الراوي على الجهالة، والراوي المجهول لا يمكن أن نروي عنه لأننا لا نعلمه، ولو كنا نعلمه لربما حكمنا عليه بالجرح وأسقطناه. إذن فمن تمسك بالمرسلي يقول بأنه تمسك به لأنه أصح من المسند، ومن قال بأنه لا يتمسك به فإنه يقول لا يتمسك به لأنه غير صحيح لوجود غائلة الجهالة فيه أو لوجود القدح فيه. من هذه الجهة. هذا حال المصلي. وقبل الشافعي بعدما ذكر أنه لا يقبل المراسيل، قبل مراسيل سعيد ابن المسيب، وقال مراسل سعيد حسنة، مراسل سعيد حسنة. قال القاضي: وما الذي يحسنها؟ وما الذي يحسنها؟ فإني سمعت أنه يقول، يعني الشافعي يقول بأنه فتش عنها فوجدها مسندة. قال: إذا كان هذا هو الحال، يعني أنا كرحت الكلام جلو على سبيل قريب فقط، إذا كانت مسندة فالحجة إذن ليست، لم تبقى الحجة أيضا في كون هذه مراسيل، وإنما حجتها في كونها مسندة. إذن فهذه المراسيل لم تؤخذ باعتبارها مراسيل، وإنما أخذت باعتبار أنها مسندة. هكذا قال. قال القاضي: لا أدري ما الذي يحسن، وقد بلغني أنه قال في بعض مجموعته: تتبعت مراسل سعيد فأجدت معظمها مسندا. إذن تلخص عندنا الآن ماذا؟ تليفون؟ ها؟ تلخص عندنا الآن في هذا الموضوع ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب من؟ أبي حنيفة ومالك، ماذا يقولان؟ يقولان ذي بالمراسل. المذهب الثاني مذهب من؟ الشافعي، الذي لا يقول إلا بمراسل من؟ سعيد بن المسيب. وذكر الجويني أن هذا الذي ينسب لمالك فيه نظر، وقد لا حلي كما قال في البرهان أن الشافعي لا ينكر المراسل، وإنما كان يبغي مزيد الثقة فيها، فكان يطلب ما به تقوى كما قال. فتحصل عندنا من كلام الجويني أن ما كان ينسب للشافعي بأنه يقول من المراسيل ليس على إطلاقه. إذا فالموصل هو ما سقط منه راوي قد أخذ به الحنفية والمالكية، والشافعية ذهبوا إلى الأخذ بمراسل سعيد بن المسيب كما قال المصنف، وقد ذكر الجويني هذا التفصيل الذي تقدم ذكره. قال المصنف في هذا الذي ينسب للشافعي: فإنها فتش عنها فوجدت مسانيد، أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب صهره أبو زوجتي أبو هريرة. ما تعرفون دابا أن سعيد بن المسيب صهره أبو هريرة. أما مراسل الصحابة بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فحجة، لأن الصحابة كلهم عدول، وهذه المسألة فيها مبحث معروف، بأن هذا الذي استدل به هنا وهو أن الصحابة كان بعضهم يروي عن بعض، وإن كان هذا الذي نقل هذا الحديث مجهولا قال هذه فيه مبحث، هو أن هذا الأمر ليس كما يقال، وإنما فيه أن هؤلاء الصحابة وإن كانوا يحتجون بالمراسل فلذلك فلما تقرر في نفوسهم من ثبوت هذا الأمر إلى آخره. بعدما أنهينا الكلام الآن على المتواتر وخبر الآحاد والمرسل، قال رحمه الله: والعنعنة بأن يقال حدثني فلان عن فلان إلى آخره تدخل على الإسناد، أي على حكمه، فيكون الحديث مرويا بها في حكم المسند لا في حكم المرسل لاتصال سنده إلى الظاهر. هذه مسألة من مباحث ألفاظ الرواية وهو ما يسمى بالعنعنة. المتقرر عند جماهير العلماء أن العنعنة مقبولة إذا كان من سلك مسلكها غير مدلس، فإن كان مدلسا فعنعنة المدلس لا تقبل، لا تدل على القبول، لأن المدلس يسقط بعض الرواة ويذكر بعضا، والمدلسون منهم جماعة من التابعين، علماء التابعين، ومنهم الحسن البصري قد عرف عنه بأنه كان يدلس، وكان أيضا ابن سيرين لما يقال، وجماعة كابن إسحاق إلى آخره. وقد زار البحث في هذه المسألة في بعض المجالس عن فوائد التدليس، لماذا يدلس بعض الرواة من العلماء، ايش كيدلس؟ نقل بعضهم جملة من الفوائد لذلك، وهذه الفوائد تطلب في كتب الحديث، أن أصوليين لم يذكروها أصلا لأن هذا ليس محل بحثه، وإنما هذه ذكرت في جملة من الكتب، كتب الحديث. قد نقل بعض الحاضرين في ذلك المجلس جملة من هذه الفوائد التي كانت تقصد بهذا التدليس، وكان الغرض تحصيلها في ذلك، لأن إذا سئلت عن هذا الأمر أو طرأ على نفسك التسأل عن هذا الأمر فانظر في هذه الكتب، فقد استوفى من كتبوها الكلام في هذا الموضوع. قال: وإذا قرأ الشيخ وغيره يسمعه يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني لأنه لم يحدثه. ومنهم من أجاز حدثني، وعليه عرف أهل الحديث، لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازتني. هذه مسائل تتعلق فقط ببعض المصطلحات أهل الحديث، وهذا المسألة بسيطة وليس فيها كثرة مباحث، إنما هي مصطلحات لأربابها، وبعضهم له بعض المنايز والخصوصيات في هذا الباب، وهذا معروف يطلب في كتب هذا الباب. انتهى الكلام على الأخبار، وانتقل المصنف مباشرة بعد ذلك إلى الحديث عن القياس، وهذا الباب سوف يكون فيه الحديث مرتبا حسب ما يقتضيه الموضوع. أولا الحديث عن ماهية القياس، ثم عن شرعيته، ثم جواز التعبد به، ثم البحث عن شروطه، ثم الحديث عن أقسامه، وهكذا الحديث. ثم سيكون الكلام على هذه الشروط العلة ومسالك العلة والقواعد باختصار، لكن هذا سنرجئه إلى يوم غد إن شاء الله. إذا عرفنا هذا بالأخبار، كيف نرتب الكلام فيها وكيف نمضي في دراستها، وهذا هو المقصود، لأن المعلومات التي في الكتاب يسهل تحصيلها، لكن منهج البحث ومنهج النظري ومنهج ترتيب المسائل هو الذي يجب أن تكون العناية به أولى وأهم وأقوى.